قل هل صحيح أن الإمام ابن عبد الوهاب قسم التوحيد إلى 66 قسم؟ لا، غير صحيح. ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو أقسام التوحيد عند أهل العلم قسمان: توحيد القصد والطلب، وتوحيد المعرفة والإثبات. توحيد القصد والطلب وهو توحيد الألوهية، يعني هذا توحيد الألوهية اللي هي توحيد العبادة، لا ندعو ولا يعني نطلب ولا نستعين ولا نتوكل إلا على الله سبحانه، وهو الذي يكون من العبد إلى الله، يعني أعمال دعاؤنا سجودنا صلاتنا من العبد إلى الله، هذا توحيد العبادة يسمى، أو توحيد الألوهية، أو توحيد القصد والطلب. النوع الثاني توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، ويدخل فيه نوعان: وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. يعني نعرف من هو الله سبحانه، هو الخالق البارئ المصور المحيي المميت سبحانه وتعالى، ونعرف أسماءه ونعرف صفاته جل وعلا، هذا يسمى توحيد المعرفة والإثبات. الإمام حنان بن الوهاب رحمه الله تعالى لما ألف كتابه التوحيد كان يتكلم فقط عن توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب، ولم يتكلم عن توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، وإنما تكلم فقط عن توحيد الألوهية. ثم ذكر الأبواب التي تحت هذا التوحيد، يعني الحلف بغير الله، السحر، الكهانة، الدعاء غير الله تبارك وتعالى، الذبح لغير الله، وهذه الأبواب ذكرها، هي الأبواب 66 وليس أقسام التوحيد، وإنه تكلم عن قسم واحد من أقسام التوحيد، توحيد الألوهية.